إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إحنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت لغاية المسألة هل يسمع الموتى في القبور، وذكرنا قول عائشة رضي الله عنها، ولما ذكرت الآيتين اللي بيدلوا إن هم الموتى مش بتسمع، وذكرنا قول ابن العثيمين لما ذكر إنه لو ملك الملوك قال لنا انه الموتى هيسمعوا في وقت محدد، فيبقى مش هنطلق السمع الا في الوقت المحدد اللي ربنا قال لنا عليه، زي في حديث خفق النعال. يبقى احنا هنا دي اول نقطة، وتاني نقطة حديث القليب اللي لما كل الكفار بدر كانوا لما بيموت الكفار بيتحط كلهم في مدفن واحد بس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه ربنا هيسمعهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، في ان هم هيجدوا ما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم حق. ففي الموقفين دول بنذكر انه لو السنة او قال الله او قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نقطة محددة، فاحنا مش هنطلق السمع، لا احنا هنقول سمعنا واطعنا، قول ملك الملوك هو الحق، ولا نتجاوز ولا نقول إنهم بيسمعوا وهم لا يسمعوا في القبور. وبنذكر هنا لما حد بيقول انه طيب يلزم انه احنا مثلا لما بنحكي على اهل القبور بنقول لهم بصيغة المخاطب، فدوت مش معناه لا يلزم انه لما الواحد بيسلم على اهل القبور ان هم بيسمعوه. وكان الدليل في كده انه المسلمين كانوا بيلقوا بيسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهو طبعا قطعا هو مش هيسمع كل المسلمين، ولكن هنا ابن تيمية ذكر انه النقطة والجزئية ديت علشان استحضار المخاطب في القلب. يعني هو لما بيذكر بصيغة الخطاب بيستحضر الصورة دي في نفسه. وبنذكر قول الألباني إنه لو حد اعتقد إنه الموتى بيسمعوا بالفعل في كل وقت ومطلق السمع عندهم، فدوت من الأخطاء اللي خلتهم يقعوا في الشركيات، زي لما يموت حد مثلا من الأولياء أو الصالحين فيبتدوا إيه يكلموه ويشعروا إن هم لا ده هو هيسمعهم، فبالعكس ده هيكلمهم وهيسمعهم وهيبتدوا يستأذنوه، فإذا هيخشوا في شركيات. بنذكر الجزئية دي. كل ده كنا ذكرناه المرة اللي فاتت. النقطة اللي هنذكرها دلوقتي بالنسبة للجنازة، قلنا إن الجنازة لما بيبقى مات الميت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. سبحان الله إن كل بيسمع صوت الجنازة إلا الإنسان، وده من رحمات ربنا بينا إنه هو مش بيسمعنا ما يفعل بالجنازة، وإلا ما كانش حد هيروح يدفن اي حد اللي هيقدر ان هو احنا بنذكر هنا انه الجنازة المقصود بيها نفس جسد الميت والسرير اللي بيبقى عليه واللي هيحمل بيه. فبنقول هنا انه بيتكلم بالحقيقة، يعني مش كلام غير مسموع، لا كلام مسموع بس مش بيسمعه كل شيء إلا الإنسان. وديت من قدرات الله اللي هو بينطق الجنازة. بنذكر هنا إنه إيه بقى المراد بالإسراع بالجنازة. في 3 أشياء المراد بيها: التجهيز، ان احنا نجهز الميت علشان ندفنه بعد كده، يبقى اول واحدة التجهيز. وده يا اما بيكون صالح فبيقول قدموني قدموني زي ما ذكرنا النقطة ديت، يا اما هي هيتبقى حفرة من حفر النار اللي هو هيبقى ده مقاله لو كان صالح. يبقى أول جزئية في أسرعه بالجنازة يبقى المراد بيها التجهيز. ولما قلنا قدموني قدموني ديت، لو اتوضعت على الجنازة دي على السرير وشالها الرجال، فهي نفسها بتصيح إن كانت صالحة بتقول قدموني قدموني، ولو كانت غير ذلك هتقول يا ويلها أين تذهبون بها، ويسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. تالت جزئية انه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر انه بعد الموت بتتسمى الجسد ده جيفة، لا ينبغي لجيفة، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله. يعني بعد موته بيسمى جيفة لانه خلاص الروح فارقت الجسد، ففي الوقت دوت ان هم يجهزوها ويسرعوا في ايه، في دفنها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وارضاه: 3 لا تؤخرهن: الصلاة اذا حضر وقتها، والجنازة اذا وجدت، والايم اذا وجد لها كفئا. فذكر هنا الجنازة لو حضرت بالفعل. بنذكر في حديث طويل بقى للرسول صلى الله عليه وسلم، وده هنذكره انه كل لما كان بيلتقي بالصحابة كان بيسألهم لو حد رأى الليلة رؤية فكان يؤولها. ولكن في يوم من الأيام وبعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأى أحد منكم رؤيا، والصحابة قالوا لأ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم: لكني رأيت الليلة رجلين آتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده. قال بعض أصحابنا عن موسى. هنا سبحان الله هو وجد بقى بعض الأمثلة من الناس ومن عذابهم. فأول واحد شافه كانت بتدخل في فمه حديدة بتشد من فمه لغاية قفاه، يعني لما حاجة حديد بتشد بمنتهى القوة كده شدقي، يعني نفس الفم لغاية القفا. وسبحان الله اللي هي بعد أول جنب وبعدين ترجع تاني وبعدين يعذب مرة تانية بأن هي تشد شدقي إلى قفاه من الناحية التانية. فسبحان الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، بس احنا يعني ايه علشان اللي عايز يكتب أول بأول على الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ايه نوع العذاب دوت او لمين العذاب ده للكذاب. ده هيكون للكذاب اللي هو سبحان الله بيكذب كذبة، و زي ما بنقول كده ان هي حاجة كبيرة، كذبة كبيرة، والكل بيتأثر بيها. يعني يبتدي يذكرها إلى أن تبلغ الآفاق، يعني حاجة كبيرة قوي. فسبحان الله، إذن من الأشياء اللي تخلينا نرتضع لما الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أشياء هتحدث بالفعل، إن هو الكذاب هيكون ده عذابه سبحان الله. ومن عذاب يعني نوعية تانية، إنه رجل هيبقى مضطجع على أفاه، يعني هيبقى ممدد، ورجل قائم على رأسه، ده هيمسك صخرة وهيروح رميها على رأسه. انتوا متخيلين يعني جسامة الموقف، ان هو هيحدث فيه دوت تكرارا تكرارا الى يوم القيامة. ده ايه بقى؟ مين الراجل ده؟ ده رجل ربنا علمه القرآن فنام عنه بالليل وما عملش بيه بالنهار، ما طبقش العلم اللي هو عرفه، ولكنه نام عنه بالليل وإيه ما عملوش بالنهار. تاني نوع من العذاب، يعني سبحان الله، حاجة زي التنور. التنور دوت رفيع، يعني قليل كده من أعلاه وواسع من أسفله، دوت بيتقاد عليه نار من تحت، فسبحان الله بيطلع منه الرجال والنساء عراة، وفي الوقت دوت بيكونوا سبحان الله نوع من العذاب، ودوت كانوا للزناة سواء رجال أو نساء، فبيحمى عليهم في النار في حاجة عاملة زي التنور، وهو أعلاه بيبقى ضيق وأسفله واسع، وبيوقد من تحته النار، وبيعلوا قوي فوق إلى درجة إن هم بيظهروا من المكان الضيق دوت، ثم بعد كده يعذبوا مرة أخرى، كل مرة يبقى إيه بنفس الشكل، النار بتغلي المكان كده وبيطلعوا من التنور وهم إيه عرى. ونوعية تانية من العذاب، رجل قائم في نهر من الدم، في وسط النهر دوت، يعني النهر من الدم عليه، في وسطه رجل، ورجل بين يديه حجارة، كل ما الرجل بيقبل في على النهر بيقرب منه بيروح رامي عليه حجارة في فمه. فدوت مين النوعية اللي كل مرة هتبقى في نهر من نار، وكل ما يجي يخرج هيجي الراجل التاني يرمي عليه الحجارة في فيه، يعني في فمه، دول اللي بيأكلوا الربا. وسبحان الله ذكر بعد كده انه هيبقى في مكان انطلق، فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان. هنا المكان بقى جميل جدا، وروضة خضراء زي بستان واسع جدا وفي شجر عظيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنذكر كل اللي احنا فنطناهم دول وقالنا عليهم بعد كده جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له اللي ارفع بقى رأسك وفي مكان جميل جدا وفوق زي مثلا السحاب كده، ده منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر لجبريل انه يدعو ان هو يدخله، فقال انه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت اتيت منزلك. فسبحان الله، هنا من الحاجات اللي مهمة جدا اللي احنا نستشعرها بالفعل، الخزي والندامة والحسرة بتكون في يوم القيامة. ربنا ادانا نماذج من اللي هيعذبوا في النار لكي نرتضع وما نستخفش وما نجالسهمش وما نجالس أهل المعاصي، خوفا على قلوبنا، وخوفا إن يحصل لها ختم أو ران أو خذلان أو انتكاسة. كل ده بيجي إزاي؟ بيجي بإن أنا المعصية إني أنا بستهون وبستخف بيها هي كبيرة عند الله، هي عظيمة، هي احنا ما لا ننظر لصغر المعصية، ولكن ننظر من نعصاه، مين اللي احنا بنعصاه، ملك الملوك. فيعني دي من الحاجات اللي لازم نبقى يعني دي في قلوبنا، يعني لازم اللي احنا نستشعر فعلا العمر قصير مهما طال. أعمار أمتي ما بين 60 و70، ده حد هيعمر هيقعد 100 سنة، هتبقى طرفة عين في يوم القيامة. طب بعد كده هي حياة أبدية، فلو يعني حشنا نفسنا من أهل المعاصي أو أهل البدع أو اللي بيستخفوا بالمعصية، ليه؟ علشان القلب ما يموتش. هو ممكن قلوبنا دي نبقى احنا بنتحرك في الدنيا ولكن القلب ميت، القلب اللي مش هيحيا بآيات الله فهيبقى ميت. والقلب الميت دوت هو بيخسر وفي خذلان وفي خزي وندامة وحسرة ما بعدها حسرة. فبنذكر انه هنا سبحان الله لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا دوت حديث، والحديث بيدينا ملخص بسيط اللي احنا مثلا لا معلش ده يعني مش المقصود ربا بالظبط، لا دوت ده حاجة بس يعني نحط فلوسنا وده مش زي الربا بتاع زمان. سبحان الله، حتى لو في حد من العلماء أفتى فتاية خاطئة، فتية خاطئة، فسبحان الله علينا اللي احنا نبحث. دينك دينك لحمك دمك، لو احنا مش هنستعين بالله في كل شيء ونستغيث بالله في ان احنا يا رب يضعنا على الطريق الرشاد، على الطريق المستقيم، على الطريق الصحيح، اللي الطريق اللي يوصلنا للأعمال الصالحة واللي هيوصلنا لطريق النجاة. فسبحان الله، بدون استعانة واستغاثة لله احنا هنفشل. فلابد لينا ان احنا هنبدأ يبقى هنبتدي نبقى عارفين ايه الاخطاء اللي احنا ممكن نقع فيها ونبعد تماما، حتى يعني لا يفسد علينا قلوبنا اللي ولا صاحبة سوء ولا واحدة من أهل المعاصي وبنعتبر الحاجات دي يا انتوا يعني مدين الكلام ده أكبر من اللي بيتقال، معلش ما هو ربنا غفور رحيم. سبحان الله، احنا بن بنطعن دلوقتي، بيضربوا في العقيدة في الثوابت. فلازم يبقى ايه بالظبط اللي احنا نعض على السنن كلها بالنواجذ. ناخد العقيدة ونبقى خذ الكتاب بقوة. يبقى احنا عاملين حسابنا انه اول لما هتقولي الحق لازم بقى تصبري وتحتسبي، علشان هيبقى في اللي هيقولك اللي انت متشددة، لا اللي هيقولك اللي لا الدين مش بالشكل دوت، لا. يبقى انا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد الحق يبقى لابد ان انا اصبر على ايه اللي هيجرى لي بعد كده. يبقى انا بمهد لنفسي ان انا عايزه، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. انا عايزه الجنه، انا مش عايزه حاجه بسيطه. فلازم اهيئ نفسي لان اللي قدامي هيبتدي يا اما هيسفه حاجه، يا اما هيصعب عليا حاجه، يا اما اهل المعاصي عامه لو حد فيهم بيتكلم مع حد ملتزم بيبقى حابب ان هو يخليه زيه. طب يعني، طب شاركنا، طب بس اقعد معانا، طب بس اعمل كذا. ليه؟ علشان يخدروا ضميرهم انه مش ده اللي كويس قوي، اهو جه قعد معانا في الفرح المختلط. مش ده اللي كويس قوي، اهو قعد واحنا كنا بنغتاب وقعد معانا. فهم سبحان الله، سواء بقى شياطين انس او جن، لازم احنا ناخد حذرنا انه الامر جلل، واحنا عايزين حاجه كبيره جدا. لو هم مش حاسين بيها، احنا بنعمل دعوه عندنا حسن خلق، لا ان لم يكن يبقى خلاص انا طريقي الى الجنه يا رب. اللهم امين. طيب عندنا بعد كده عبد الله ابن عمرو بن العاص ذكر انه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عن ابيه عن جده يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. المغرم ده يعني الديون، والمأثم الذنوب. بنذكر هنا إنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيؤكد انه في عذاب في القبر، وبيؤكد ان في عذاب في النار، وكان بيأمر الصحابه وبيأمر كل المسلمين ان هم يستعيذوا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر فتنه المسيح الدجال. انه سبحان الله نبقى تملي بنلجأ ونستغيث ونستعيذ من كل الأشياء دي ونلجأ إلى الله. بنذكر إنه كمان اتذكر إنه الميت بيعذب بالنياحة. النياحة إن هو يقول يا فلان، يا اللي كنت عامل لي وبتوفر لي كذا وبتعمل لي كذا، واخدين بالنا؟ فسبحان الله دي من الحاجات اللي يعذب بيها الميت. وكان الصحابة بيقولوا: كنا نعد التجمع عند أهل الميت من النياحة. كنا نعد التجمع عند أهل الميت من النياحة. يبقى الحاجة اللي احنا دلوقتي بناخدها نطبق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من عذاب القبر وعذاب النار وسبحان الله من فتنة المسيح الدجال، بيستعيذ انه من الكسل والهرم والديون والمغرم والمأثم. يبقى احنا نتأسى بما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن النصوص اللي في الكتاب والسنة في لقاء الله. بنقول انه في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى هنا جزئية لقاء الله ظهرت في القرآن وفي السنة. القرآن أهو في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة، وآخرها وإنهم إليه راجعون. آه، وفي حديث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء، هنا بقى ناخد بالنا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا نبي الله، أكراهية الموت، فكلنا نكره الموت. يعني لو كان الأمر على إنه بالنسبة للموت في حد ذاته، لا، إحنا كلنا بنكره الموت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لها ان هي مش مسألة ان احنا نتمنى بقى الموت او كده، لا، هي سبحان الله المؤمن بيبشر برحمة الله في خلاص، وهو ملك الموت بينزع الروح، فهو يا اما مؤمن فبيبشر، يا اما غير ذلك فسبحان الله بيرى ملائكة العذاب، ملك الموت وأعوانه بيبقوا جايين في صورة شديدة جدا، وصورة يعني هو بيبقى حاسس إنه بعد كده أشد من المنظر اللي هو فيه. فسبحان الله، لو كان أول لما بيشوف البشرى فبيتمنى في الوقت دوت وبيحب لقاء الله، ففي الوقت ده بيحب الله لقاءه. أما بقى الكافر فهو بيرى وبيبشر بعذاب الله وسخطه، ففي الوقت دوت هو بيبقى كاره ان هو يلاقي الله. ليه؟ علشان هو كل الأعمال الطالحة اللي هو عملها هياخذ جزاءه في الوقت ده، خلاص هو شاف وتيقن بما قاله إلى النار. ففي الوقت ده هو بيكره لقاء الله وربنا بيكره لقائه. وفي حديث عن القراء أصحاب بئر معونة، دوت في العام الرابع الهجري، كان في واحد زعيم القبائل في نجد اسمه أبو براء، دي الكنية بتاعته. وسبحان الله راح للرسول صلى الله عليه وسلم وذكره انه هياخذ من القراء عشان يعلموا القبيله بتاعته، لعل انه حد هيسلم منها. فبالفعل راح 70 من القراء في شهر صفر، وهم قتلوهم كلهم، موتوهم كلهم. ففي الوقت دوت الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بلغوا في بئر معونة، أصحاب بئر معونة بقى كانوا بيذكروا: بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. سبحان الله، ودي كانت نوع من الغدر الشديد على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى انه قنت شهر بيدعي بالاسامي على من فعل ذلك بالمسلمين. بنذكر بعد كده الايمان بالبعث والنشور. زي ما قلنا قبل في الجزئية اللي فاتت عن الجنازة، وعن اللي هي بتقسم إلى 3، إيه الإسراع بالجنازة، زي ما ذكرنا عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المسيح الدجال، وسبحان الله بعد كده النصوص من الكتاب والسنة في لقاء الله. هنتكلم على الإيمان بالبعث والنشور برضو من الكتاب والسنة. بنذكر من القرآن الكريم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم، أي الشاهد، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يبقى أولا بنذكر إنه بعد الموت البعث، ومش ممكن حد هيرى ملك الملوك إلا بعد الموت. لما ما قالوا يبقى إلى الجنة فهيرى ملك الملوك، لما هيحاسب هيرى ملك الملوك، وبدون ترجمان، من غير حد ما يدافع عنه، من غير ما حد يتكلم ويبقى واخد محامي معاه. فيبقى سبحان الله الأمر هيبقى عظيم، وكل واحد فينا بيهيئ نفسه ان هو ما يزودش المعاصي، يستغفر ويتوب كتير، عشان لما نلاقي ملك الملوك يبقى احنا ايه، كنا على توبة، كنا بنرجع الى الله، خايفين لحسن يبقى كان في قلبي نوع من الكبر او نوع من حب المعصية. تملي بنذكر انه القلب سريع التقلب، فتملي ندعي بالنسبة للقلب على الثبات. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ليه؟ ده من شدة تقلب القلب، وإنه القلب كل قلوب العباد بين أصبعي الرحمن يقلبهم كيفما يشاء. فإحنا يعني ربنا يعلم السر وأخفى، ويعلم ما نكن وما نخفي عن كل بشر. فعلينا في الوقت دوت انه كل يوم اللي احنا ننقي قلوبنا، نبتدي نشوف ايه الاخطاء اللي احنا ممكن نقع فيها، ومش بنقول الكلام دوت احنا خلاص، لا ده احنا ملتزمين، ده احنا كويسين قوي. ده بصوا سبحان الله الفتن ظاهرة وباطنة، وممكن في أي لحظة الإنسان ما يثبتش لو ما لجأش إلى الله، لو أنا اتكلت على نفسي. ده شوفوا لما الرسول حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم يذكر إنه اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوفوا ازاي يعني الموضوع، مش اللي احنا سمعنا بقى الكلام دوت واحنا عارفين، واحنا لا، تطبيق كل لحظة. احنا دلوقتي في الامتحان، انا هأؤمن بالبعث والنشور. طب انا عشان اؤمن بالبعث والنشور لابد من عمل، العمل لليوم الاخر دوت، للي انا بعد كده هأبعث، وهيبقى فيه حساب. اللي هيناقش الحساب ده يبقى ده نوع من العذاب، مجرد اللي هو يناقش في الحساب بتاعه فدوت في حد ذاته عذاب. فبنذكر انه سبحان الله كل شوية نبتدي نجدد النية ونتوب الإنابة إلى الله في كل لحظة، ونعرف انه الرسول صلى الله عليه وسلم بما انه ذكر لا تكلني الى نفسي طرفة عين، يبقى الموضوع يعني ده لو كان حبيب الرحمن بيطلب دوت، طب احنا نعمل ايه؟ يبقى احنا لازم ان احنا نبقى على يقين انه اللي هيرجع الى الله وهيتوب وهيدعي انه ربنا لا يكله الى نفسه طرفة عين، بيعمل الأذكار الصباح المساء، بيعمل سبحان الله أذكار النوم على عقيدة سليمة. لو ظهر أي فتنة ما نقولش لا لا لا، ما أنا مش هقع في الفتنة ديت، لا أنا متأكدة وعارفة ديني كويس، لا، ما نعرضش نفسنا للفتن، ما نعرضش نفسنا للفتن. سبحان الله هنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ثاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ده رواه البخاري. فسبحان الله، يبقى من الجزئية دي أنا هيبقى في ولاء وبراء هنطلع منها، إنه مش هصحح عقيدة حد خطأ. يعني دلوقتي النصارى واليهود هم كفرة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، كفر كفر بين واضح. ودي من الحاجات اللي معلومة من الدين بالضرورة، سواء بعد كده احنا بنتكلم بقى لو هم مش بيحاربونا في الدين وهنعاملهم بحسن خلق وحسن جيرة وبيدفعوا الجزية وهم يعني صغار صاغرين، سبحان الله، كل الحاجات دي احنا بنذكرها، ولكن مش هصحح العقيدة بتاعتهم، مش هقول لا هم مش كفار، اصل فلانة جارتي دي مختلفة. لا، مفيش حد مختلف، هو يا كفر يا إسلام. هم بأنهم أهل كفر يبقى أنا هقول إن هم كفرة، بس هم لو كانوا مش بيحاربونا فأنا بعملهم بالقسط بالعدل، بس ده لا ينافي عقيدتي. أنا بتقرب إلى الله بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة بتاعتي اللي من المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى أنا أعلم إنه في ولاء وبراء، لازم أمشي على الهدي. وكون إنه يكذبوا إن مش هيبقى في بعث، ولم يكن الشتم دوت ان هم قالوا انه ربنا مش هيقدر يبعثنا مرة تانية، خلاص بعد ما نبقى تراب هنرجع تاني هنبعث مرة تانية. لا، هم ايه، سبحان الله، هم ما صدقوش الكلام دوت. كونهم ان هم يقولوا انه ان الله ثالث ثلاث كفر، فدي نوع من الشتم، واللي لو احنا ذكرناها، لو حد عمل كده مع مثلا مامتك باباكي، حد شتم الأم أو الأب أو يعني استنقصهم أو كده، احنا هنغير جدا وهنبقى يعني لا لا لا، ما حدش يقول كده على والدي أو والدتي أو كده. طب ما بال ملك الملوك، ملك الملوك. فيبقى إذن من كل حديث بناخده سبحان الله بنطلع الفوائد اللي فيه، وما ناخدوش بس مجرد إيه يعني حاجة كده بنعدي عليها وخلاص، نحفره في قلوبنا وندعي ربنا بالإخلاص عشان ربنا يمن علينا بيه. سبحان الله، هنا آخر حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاصي ابن وائل. دوت اللي نزلت فيه: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهنا العاصي ابن وائل ده اللي نزلت فيه سورة الكوثر. وهنا سبحان الله هو مش مصدق طبعا بالبعث كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. شوفوا سبحان الله، اليقين بأنه هيبقى فيه البعث وفي هتموت وهتبعث وبعدين كمان هتخش جهنم. لو كان عايز بقى يكذب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان نطق الشهادة، ولكنه ايه؟ ألجم، ما قدرش. ليه؟ عشان ربنا يعلم السر وأخفى وعارف ما سيكون. يبقى دوت لو كان فكر كده انه لا ده انا، او ابو لهب ده انا طب خلاص هأقشر اسلامي بس علشان اقول ان القرآن فيه اخطاء. حتى ديت هما ما قدروش يعملوه. ليه؟ علشان ملك الملوك يعلم السر واخفى، ويعلم مقادير كل شيء وكل توقيت، ويعلم سبحان الله ما سيكون. والحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم دوت بيذكر لنا على نقطة البعث. فإحنا إيماننا بالبعث والنشور بيبقى حتى لو بالنسبة للامتحان بنذكر حديث واحد وبنذكر آية قرآنية دوت على كل المواضيع، يعني مش متعلق بالبعث بس والنشور، لا على كل العقيدة. وإن كان هيبقى أوبن بوك، بس بصوا يا جماعة هو أوبن بوك، بس أنت لازم تبقي مذاكرة كويس جدا عشان تقدري تطلعي في الكتاب إيه الحاجة اللي أنا عايزاها. واخدين بالنا؟ يعني إحنا إن شاء الله هنتوقف لغاية هيبقى ان شاء الله في شفوي ان شاء الله يا امان، وبعون الله تعالى هيبقى احنا يعني ماشيين بفضل الله علينا كويس جدا في المنهج. فاحنا فاضل لنا كمان 15 صفحة وهيبقى ده الترم الاولاني، وهيبقى في امتحان تاني هيبقى اللي هو الفاينل في اخر في اخر الترم التاني بقى. احنا هنقسم اللي موجودين في سنة تالتة، كل مرة يا اما هيبقى على الزيلو كده، يا اما هيبقى على السكايب، على حسب يعني لو انهي اللي افضل بالنسبة لكم. فاحنا قدامنا بالظبط 15 صفحة، فاحنا مش عايزين نجري، احنا عايزين ندي كل حاجة. هو اهم حاجة العقيدة بتخاطب القلب والكيان كله، فاحنا مش عايزين نجري فيها وبعدين نستشعرش اللي احنا بنقوله. احنا مهم قوي اللي احنا عايزين نوصله، اللي انت تحسي بالكلام اللي انت بتقوليه عشان تبلغيه، عشان يبقى محفور في قلوبنا. بعدين انا ببلغه، بلغيه لجيرانك، لاصحابك، يبقى عندنا حسن خلق قوي مع اولادنا، مع ازواجنا، نبتدي نطبق. طيب لو احنا فينا عيب معين نسعى بقى لتغييره، مش نجري بسرعه في العقيده ثم بعد كده نفاجئ ان احنا محلك سر، احنا ما بنزيدش، احنا قرانا كتاب، خلصنا المقرر بتاعنا، بس هل العقيده غيرتني؟ أكتر حاجة ممكن تغير الإنسان العقيدة، أكتر حاجة تغيرنا. فسبحان الله علينا بقى اللي إحنا نبقى عاملين حسابنا إنه إحنا محتاجين إنه نتغير، محتاجين نبقى أحسن، محتاجين اللي إحنا نطبق، محتاجين اللي إحنا ما نفوتش للنفس الأمارة بالسوء أي شيء تعاقب. هنبتدي نعاقب. يعني انا مش حاسه قوي بالقران ده بذنب ويغفر عن كثير. طب خلاص ده شوفي الذنب ده ايه، ايه الذنب اللي انا وقعت فيه بقرا الاحاديث وبقرا القران وانا مش حاسه بيه؟ طب القلب اللي مات ده، الجزئيه اللي ماتت دي ماتت ازاي ارجعها؟ طب انا مش عارفه انا ايه العيب اللي انا وقعت فيه، ايه الذنب اللي انا ربنا بيحول بيني وبين قلبي بسببه، انت اذنبتي وبيحول ملك الملوك بيني وبين قلبي. فيبقى لازم طب هستغفر بقى كتير وهتذلل الى الله، يا رب بصرني، يا رب ان انا فعلا اقدر اعرف ايه الذنب وايه العيب اللي فيا في قلبي، وانا مش عايزه ان انا اصارح نفسي بيه. ممكن يبقى في حد عنده كبر، وهو مش عايز يصارح نفسه، لا انا مش متكبر، لا انا خير منه. هو لسان حالي بيقول كده، ولكن بلساني بالفعل لا، مش بقول انا متواضعة جدا، بس لسان حالي بيقول ان انت، لا انت مش متواضعة، انت متكبرة. لسان حالي بيقول ان انا ملتزمة، لكن لما هقعد مع ناس بتنم او بتغتاب في اول مرة هبتدي، لا يا جماعة ما نتكلمش، بس قاعدة بس بسمعهم. المرة اللي وراها مش هقول ليه، عشان بديت ايه، شياطين الانس والجن بيجتمعوا، مادام انت ما رفضتيش المعصية دي بيجتمعوا عليكي. فسبحان الله، يبقى اذا لازم لما نقرأ الايمان بالبعث والنشور، الايات والاحاديث، الحديث الطويل بتاع جبريل وميكائيل، وسبحان الله لما ذكروا الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم بعض العذاب لبعض المعاصي، يبقى لازم انا ابقى ايه، ده حاجة تغيرني. يعني كل حاجة ناخدها يا جماعة نزلها على واقعنا دلوقتي، وما تستبعديش ان انا ممكن اقع في فتنة وممكن اسقط. يبقى لازم اعمل ايه؟ اتعلق كلي بكلام ملك الملوك وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتملي ارجع واتوب، لعل انه العمل اللي انا عملته او الذنب اللي انا اذنبته، ربنا لما يلاقيني انا باكثر من الاستغفار والتوبة، سبحان الله ربنا يمن عليا انه يبصرني، او حد يجي يقول لي على فكرة انت عملتي الحاجة الفلانية، طب ايه رأيك نعمل الحاجة الفلانية. سبحان الله، ربنا يبصر المؤمنين، هيبصرك، بس انت نتذلل الى الله ونبقى حاطين قدامنا ايه الحاجات اللي ممكن تخلي قلبي مش غافل، ما حولش العبادة الى عادة، لا ده انا استمر في ان هي كل مرة بستشعر منة الله عليا بشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا صحاني الفجر أشكر، الحمد لله يا رب من علي بصلاة الفجر. لما أحس إنه ده آخر عمل هعمله، فتلاقي القلب متعلق جدا إن هو يعمل كل حاجة صح. ليه؟ عشان خايف خلاص، ما هو ده آخر عمل، أنا هموت بعد كده، ده آخر عمل، فتحس إن أنت عايزة تعمليه كما يجب. ليه؟ خايفة، خايفة ما يبقاش عندك الفرصة اللي انت تعملي العمل تاني بطريقة منضبطة اكتر وبطريقة احسن، لا خلاص ده هو اخر عمل، فتلاقي نفسك تملي عايزة تعمليه افضل شيء. ونعرف ان احنا يعني اكننا عابر سبيل، اكننا بس بنعدي كوبري كده، مش هنا، ده مش المستقر بتاعنا، ده مش مقلنا للارض، لا احنا مقلنا ان شاء الله الى الجنة. نحتسب كل أي حاجة بتواجهنا، أي صعوبات بتواجهنا، يومين وهنمشي معلش. فتملي نجدد مع ملك الملوك الإيمان، وسبحان الله إنه العقيدة كلها في القرآن. يعني لو حتى احنا بالنسبة لنا قرأنا بقى القرآن، وسواء انت مثلا بتحفظي جزئية وبتعرفي تفسيرها وبتطبقي، هتطلعي منها العقيدة. القرآن من أوله إلى آخره كله عقيدة، كله حاجات تثبتك. فليه أنا، ليه الصحابة كانوا بيبكوا لما بيقرأوا القرآن وبيبقوا حاسين إن هم احلى وقت معاهم، الوقت اللي بيعملوا مثلا قيام ليل، الكل مش خلاص ما فيش اي ازعاج من اي حد، وهو بيخلو مع ملك الملوك. ليه ما عندناش الاحساس دوت؟ ليه الاحساس دوت انا اصلي قيام الليل تلاقي ايه يعني حاجة بسرعة كده؟ لا مش بسرعة، هتعمليها بجزء وجزئين وثلاثة وخمسة، بس لو القلب مش حاضر، لو القلب لاهي، فبتحسي ان سبحان الله انت مش بتتغيري. أهم حاجة إن إحنا لما نعرف حاجة نتغير ونحلي ونزين بقى العمل بتاعنا. يعني شوف لما عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتنظف وبتعطر الصدقة اللي بتطلع، تقول إن هي تقع في يد الله قبل يد الفقير. طب إحنا فين؟ إحنا فين من كده؟ ولا تحقرن من المعروف شيئا. مفيش حد فينا يقلل من شأن أي حاجة فيها قرب إلى الله، حتى لو كان تبسمك في وجه أخيك صدقة. لمجرد إن أنا ألاقي أخواتي اللي أنا بحفظ معاهم، اللي أنا معاهم في المعهد، اللي أنا كده، سبحان الله، بابتسامة. الكلمة الطيبة صدقة. طيب إذا يبقى أنا باخد كل ما هعرف معلومة هاخدها. النهاردة عرفنا معلومة البعث والنشور، الإيمان بالبعث والنشور، الحديث المطول بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، والجنازة، وهي متقسمة لثلاثة، وسبحان الله. يبقى عليا إن أنا أوصل المعلومة، يعني مجرد اللي إحنا نقرأها بتركيز هوصل المعلومة، وفي نفس الوقت هعمل بعلمي ده. اعلم ما شئت فإنك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. لو أنا علمت بس، ده مش هيغني إن أنا أخش النار. لو أنا عرفت إن الربا حرام، يا سلام، عرفت إن الربا حرام، طب عملت إيه؟ دخلت فلوسي في البنوك الربوية. طب يبقى أنت المعلومة بالنسبة لك توقفت عند القراءة فقط، أنت ما طبقتيش. ربنا بينظر لقلوبنا، لأعمالنا، إحنا بنحب إيه، للولاء والبراء. كل الحاجة اللي إحنا ناخدها نطبق. لو في أي حد مش فاهم أي جزئية من اللي إحنا قلناهم، إحنا هنتوقف عند الفصل اللي هو إيه، مين بقى اللي أنكر البعث. بعد ما عرفنا الإيمان بالبعث والنشور، ودول أهل السنة اللي بيؤمنوا بالبعث والنشور، في بينكروا بقى البعث، ودول إيه، 4 أصناف إن شاء الله هنتكلم عليهم الأسبوع القادم. بس لو في أي حد متلخبط في أي حاجة أو عايز يسأل أسئلة، أنا تحت أمركم. علينا المقدمة اللي هي في العقيدة، حتى بالنسبة للجزئية الأولانية ديت، إن شاء الله علينا، وعلينا تملي اللي إحنا، يعني يا ريت إن إحنا نبقى حافظينها وعارفينها كويس، هي محفورة في قلوبنا، علشان إن شاء الله تذكريها وتذكريها. إيه فايدة العقيدة؟ إيه هو بدون عقيدة؟ خلاص ما فيش أي أعمال، مش هتتحسب، كله هيحبط. لو بدون عقيدة كله هيحبط. فأول صفحتين دول أنا بحبهم جداً، واتكلمنا على الرشد فيهم وعلى طريق الرشاد، واتكلمنا بعد كده انه سبحان الله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك امرت وانا اول المسلمين. ف ايه الحاجات اللي لابد ليا علشان تبقى العقيده بتاعتي سليمه واقف على ارض صلبه؟ ان شاء الله هي المقدمه معانا. لو في أي حد عايز يسأل أي حاجة تانية، إيه يعني انتوا عندكم الصفحتين الأولانيين مش موجودين بالنسبة لوفاء محمد؟ الصفحتين الأولانيين مش موجودين؟ لو مش موجودين أنا هصورهم لأمان، وإن شاء الله تقرؤوهم وتبقوا عارفينهم، أو ترفقوهم بالملزمة. يعني أول الملزمة بتاعتكم الإسلام والإحسان والإيمان على طول، ما عندكوش أول 10؟ خلاص أنا إن شاء الله أصور لك يا أمان الصفحتين، هما صفحتين بالظبط، بس أنا بحبها تبقى تبقى تملي معانا علشان نعرف العقيدة تملي نرجع لها وما نحسش انه يعني لا احنا عارفين الكلام دوت. لا سبحان الله، لما يبقى تملي قدام عينينا وتملي في قلوبنا فإن شاء الله ربنا يرزقنا التطبيق. إن شاء الله هصورها لأمان وهي هتديها لكم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا يجعلنا متحابين في الله، وربنا يجعلنا نعمل بما نعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.